زاهر خلاص اتفق معك؟ لا ما اتفق معي، ولكن وصلني الخبر انه يريد ان ياتي فما بعد له خيمه. نخبره اجل عشان يعني نخبره ولا كيف تقول؟ اي خبره، لان قسم النساء 18 خيمه ما في الا 43 امراه يعني. نعم. يعني مكان كبير. طيب صباح العرفة. نعم. عندك عندي مخيم في عرفة. نعم بس قصدي عندك سيارات. نعم. لنقل الحجيج. نعم. كافية؟ كافية. يعني ما في داعي نحن نجيب سيارات. لا أنا إن شاء الله الليلة آتي غدا آتي بسيارة خاصة. اللي هي سيارة كبيرة اللي تقل لك وتقل للأخوة اللي هي تعتبر جمس. لا لا جمس كبير يعني، لأنها أبو الحارث اللي أعرف أبو ليلى وأبو عبد الله وامرأتين معهم والشيخ. لكن قد يكون معي صهري وابني. نعم نعم، ولكن هذا يحتاج سيارة ثانية مصرحة. ما في إشكال إن شاء الله، ما في إشكال سيارة مصرحة ما في إشكال. طيب يمكن تتصل معنا أو نتصل معك غدا؟ غدا صباحا إن شاء الله بإذن الله نعطيك الجواب إن شاء الله. بالنسبة لإخواننا كويت ما في فرق. لا يعني حضرتك الجواب غدا. نعم، لكن انا يعني فقط اقول يعني حضرتك غدا ان شاء الله تنزل مكة، فلو مثلا الاخوة قالوا تنزلوا بعد العشاء، فلو ننزل مثلا بعد قبيل قبل المغرب بساعة بحيث نكون في مكة، يكون المحاضرة بين المغرب والعشاء او اللقاء مع الاخوان بين المغرب والعشاء، وحضرتك يعني تنصرف بعدها، لأنهم يعني لو قلت لهم أن الشيخ وافق إن شاء الله يعني بين المغرب والعشاء سيقيرون فرحا، فأريد أن أنا أبشرهم. الله يكرمك يا شيخنا، فإن شاء الله يعني تسعد قلوب هؤلاء المحبين جميعا بمحاضرة صغيرة تأمرهم بتقوى الله عز وجل، وهم داخلون على الحج بين المغرب والعشاء غدا إن شاء الله. السيارة اللي خلفي والله ما اعرف. في عندك مانع يعني نكون جواب ونفس الجواب يعني غدا؟ ليطمئن قلبي، اريد ان يطمئن قلبي. جزاك الله خير يا شيخنا. امين. لانهم شددوا علي يعني الله يكرمك. أنت شديت لحق إخوانك ولكن لحقك ما أدري كم تبي. هو إن شاء الله بعد حق إخواني. لأنهم فعلا متعطشون جدا جدا يعني، وكثير منهم يعني لم يتسر له لقاء الشيخ بحكم ما يستطيع الخروج من الكويت أو فيعني يقولون هذه فرصة الحج يعني فرصة طيبة. أنا أقول لك مبدئيا ما عندي مانع، لكن لابد من التشاور. يعني ما هو عندك مانع من هذا؟ قلبي لم يطمئن يا شيخنا بعد. ماذا يا أخي؟ يعني حضرتك إن شاء الله تنزل في البناية غدا عند الأخ عبد الله. وإذا كان قلبك لم يطمئن فأنا أكتفي بإيمانك. جزاك الله خير. إيش رأيك؟ أنا يعني ما أستطيع إن أنا يعني أمارك يا شيخنا يعني. عفوا لا تماري ولا تجاري. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. لكن أنا عشان الأخ عبد الله هو يعني ذاهب الآن اليوم يعني إلى مكة يزف إليهم البشرى. لكن أريد أن تستحضر في ذهنك أنني لو كنت وحدي فأعطيك جواب فورا يعني. لكن ما أعتقد يمكن أن تستحضر. نعم. مبدأ القرآني وأمرهم شورى بينهم. نعم. فأنا أطلب منك أن تسمح لي عفواً بأن أشاور إخوتي هؤلاء إن شاء الله يعني، لكن أنا أعلم أن كلامك هو النافذ وأنهم لا يردون لك رغبة. لا بس أنا أيضاً لست ديكتاتورياً. لا ما ليس من باب الديكتاتورية إن شاء الله. لا ليس فرضاً، ده مجرد أن أمرهم في شورى بينهم، فإذا استشرتهم نعم أنا استشرتهم وقدموا لنا رأيهم بس إن شاء الله أنا أضمن أنه له وجاهة فأنا أتبناه. الله يبارك فيك يا شيخنا، بس أنا أضمن أنهم سيوافقون إن شاء الله، لكن فقط يعني الحقيقة الإخوة يعني أنا أنقل تعطشهم الشديد جدا والرجاء الحار الذي أحمله. الله فيك فيما يتعلق بي أنا أعطيتك الموافقة. طيب لكن هي معلقة بالاستشارة. خلاص الله خلاص، فإن مثلا وافقوا يبقى بين المغرب والعشاء غدا يكون يعني إن وافقوا مثلا وقالوا ما في بأس وكذا إيه؟ يبقى بين المغرب. وين يكون اللقاء؟ سيكون في البناية اللي هي بجانب بناية الأخ عبد الله، سنذهب جميعا إليها. نحن كيف ننتقل؟ مع من نذهب أو مع من نلتقي؟ إن شاء الله أكون أنا. تكون أنت؟ نعم. ثم أخذكم من هنا. نعم. إذن أنت تريدني أن أكون هناك بعيد صلاة المغرب؟ نعم. هكذا. نعم. إذن أنت تكون هنا قبل المغرب ساعة؟ نعم. تكون هنا قبل المغرب ساعة؟ نعم. أيضا يعني نعطي الجواب غدا صباحا. نعم. فإذا كان إيجابيا كما آمل وأرجو إن شاء الله يكون الأخ عبد الله قبل المغرب هنا بساعة. نعم ان شاء الله. اكثر يا شيخ لانه زحمه الان يعني ساعه ونصف مثلا جاءك من يشد بعضلك. الله يكرمك يا شيخ. الله يعني ندخر هذه المحبه في الله لك ليوم القيامه. الله يا شيخ الله يجزيك خير. بارك فيكم جميعا. ما اعطيت الجواب. نعم. عن موضوع الشيخ بالنسبه راح نقول ان شاء الله. يعني حضرتك إن شاء الله بالنسبة لل